لا، هو الإنسان ما يفكرش في العقوبة، هل سيفعل بي هل سيفعل بي، ولا يفكر في سبب تأخير الرزق، هل بسبب كذا هل بسبب كذا، بقدر ما يجب عليه أنه يفكر ماذا يفعل. والإجابة نستغفر الله ونتوب إليه. ربنا بيحب التوابين وبيحب المتطهرين، وربنا واسع وكريم ورزاق ورحيم، وبيحب يغفر جل جلاله، وذنوبنا لا شيء في جنب مغفرته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا يا رب.